أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكت أمرنا إن لم يكن بنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك لن تبور يا ودود يا غفور اغفر اللهم ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره يا قابل التائبين اقبل توبتنا ويا غافر الذنب اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين ارحمنا سبحانك ترانا وتسمع كلامنا يا قريبا لمن دعاك ويا حليما على من عصاك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار نسألك نعيما لا ينفد نسألك اللهم نعيما لا ينفد وصحبة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة اللهم احفظ بلادنا بحفظك اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وأصلح شبابنا ونساءنا وفتياتنا اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى اللهم وفق اللهم وفق وسدد يا رب العالمين رمي جنودنا على حدود بلادنا اللهم ردنا إليك سالمين اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين اشف المريض وداوي الجريح واقبل اللهم الشهيد اربط على قلوبهم اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك إنك أنت الناصر العزيز آتنا اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.